عشراني تلاحوا بساكادو ويا بيبي في البحر تلاحوا بساكادو ويا بيبي هذا موش بابي تحنا ونظم اخو صافي ضربنا الماراثون كريم متعبديش ما كاين ستافي I'm going go fucky واخر زر ام لوكي هنشوفنا ما نجوم اخي واخر ضرب للبوف باري بلاك اف ساكادو عشريني مهجو من صفارة راحو تلاحو بساكادو ساكادو ويا بيبي في البحر تلاحو بساكادو ويا بيبي بلاك اف ساكادو عشريني مهجو من سفارة راحو يتلاحو بساكادو ما شخشيش عشراني راه تلاحو بساكادو طلافيطا ماما فلوكا دراري صغار فقلبهم شالا نار صوت دماج والقمر صايخ داو قرار شي فرموك شي تحت كار غير بلا ما تحكر خوتي نعيش ما تفكر عوني غير مطم ملي بغيت حقي شاطلي دم فقلي كنصطم فقلبي معايا غير دار المام مفلوكا الترام طحنا مبا مش بنا ستان من والو خرجنا ليها فلان راقت ليك بلاك اف ساكادو عشريني مهجو ويي من صفارة راحو تلاحو بساكادو عشريني تلاحو بساكادو ويي بيبي في البحر تلاحو بساكادو Oh yeah, baby. تلاحو بساكادو